وهذه رسالة من السائل علي حمود مبارك العمري من القنفذة، يقول فيها: أنا أؤمن بالله وحده لا شريك له، ولكنني سمعت بعض الناس يقولون يوجد رجل شديد البياض الثياب ولا يرى عليه أثر السفر، هذا الرجل ويدعى الرجل الأخضر، وإذا أعطاك هذا الرجل شيء تزيد بركة مالك، وإذا نزل في متجر زاد ربحه، أفيدون هل هذه الأمور معقولة أم هي من البدع؟ هذا القول قول باطل لا أساس له، وهذا الرجل لا وجود له، ويدعو بعض الناس أن الخضر هو المقصود بهذا الرجل، وهذا شيء لا صحة له، فالخضر قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه الخرافة التي ذكرتها كلها من وضع الشيطان لا أساس لها، فينبغي أن تعلم ذلك ولا تتر بأقوال هؤلاء المشعوذين. نعم.